الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى على محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأين في الدرس الماضي الكلام على ماذا؟ على باب التعصيب، وقلنا التعصيب هو الإرث بغير مقدار محدد، وهو على قسمين: نسبي وسببي. السببي هو مثل في الولاء وهو العتق، أو سرايته بعتق أو سبب آخر. والنسبي هو تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير، وفصلنا كل ذلك. ثم أمنينا عليكم 13 مسألة في دار التعصيب. تمام، طيب، جوز الله. طيب، نصحح المسائل ونملي عليكم مسائل أخرى أيضا في التعصيب. المسألة الأولى، وهي بنت وبنت ابن وأب وجد، ماذا لها البنت؟ طيب، اليوم أعين المجيب الذي يجي، ها؟ ها؟ كم من دار بيت الأخر؟ بنت الأخر، ها؟ نصف نجيب، بنت الابن، بنت الابن، مسألة في شيء، ها؟ هاي مطلع، بنت الابن، سلسة كبيرة الثلثين، والأب السدس التعصيب، والجد الآخر، ها؟ الجد محجوب بمن؟ بالأب. سأل المسألة من كم؟ من ستة. من ستة، البنت عندها نصف لها، السدس لبنت الابن واحد، والباقي لها تعصيب. مسألة ثانية، زوج وبنت أخ شقيق وأخ لأم، كم له الزوج؟ ربع. والبنت نصف، والأخ شقيق ست، عاصم. والأخ لأب، محجوب. فإذا المسألة من كم؟ من أربعة، الزوجة والربع كم؟ والبنت نصف اثنين، والأخ شقيق واحد، والأخ لأم لا شيء له، أخ لأبي واحد. مسألة ثالثة، ثلاث بنات وعم وابن عم، ثلاث بنات عندهم، ثلثين، والعم سميع عاصم، وابن العم حسين، محجوب. من حجبه؟ العم. فالمسألة من كم؟ ثلاث، ثلثين لثلاث بنات كم؟ اثنين، والعم كم يأخذ؟ واحد، وابن العم محجوب لا شيء له. تصح المسألة ولا تصح؟ تصح من كم؟ من ثلاثة، تصير تسعة، ستة، ثلاثة، لا شيء. المسألة الرابعة، أم وبنت وبنت ابن وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، كم تأخذ الأم؟ السدس، البنت النصف، أخي زيد بنت الإبن تكملة الثلثين، محمد ابن أخ شقيق بالتقسيم، مهدي ابن أخ لأب، ها؟ ها؟ سمعت يحجب لا، المسألة من كم؟ ستة، سدس أم واحد، نصف بين ثلاثة، سدس بنت الإبن واحد، أخ شقيق قال واحد، وابن الأخ شقيق يعني ابن أخ لأب لا شيء عليه. طيب، مسألة خامسة، ثلاث بنات ابن وجد لأب وابن أخ لأب وابن أخ شقيق، ها؟ وابن أخ حمزة، ثلاث بنات ابن كم يمكن؟ ها؟ ثلاثين، وجد لأب منير، جد لأب كم تأخذ؟ كم تأخذ جدة؟ ها؟ سدس، وابن أخ لأب، ها؟ ابن أخ لأب وابن أخ شقيق صعبة، عشرة، مسألة من كم؟ ستة، الثلثين أربعة، جد لأب واحد، سدس واحد، ابن أخ لأب محدود لا شيء، ابن أخ شقيق واحد. مسألة سادسة، جدة وهي أم أمي وجدة وهي أم أبي وبنت وبنت ابن وعم شقيق وعم لأب، ها؟ أين عم تصحيح المسألة؟ أربعة لا تحسن على ثلاثة، صحها ثلاثة، تصير 18 يا أخي 12 3 0 3 صح؟ مسألة ستة، طيب ذكرتها، أم الأم إيش تاخذ؟ ها؟ سدس، وأم الأب سدس بينهم يقتسمان صح؟ والبنت نحو بنت نصف، وبنت الإبن الآخر، إيه وهذا السدس تمثل العم الشقيق محمد عاصم وعمي أبا مهدي يعجب. فالمسألة من كم؟ من ستة، الجدة تمثل سدس واحد، والبنت النصف ثلاثة، بنت الإبن سدس واحد، كم يبقى؟ واحد انت عم الشقيق، وبعدين في تصحيح الأبن يوجد تصحيح من كم؟ من اثنين، تسعة 12 اثنين من جدتين واحد واحد، ستة من بنت، اثنين من ابن، واحد من شقيق، ولا شيء أبدا. مسألة سبعة، ها؟ كيف؟ ليش عم شقيق باثنين صح؟ مسألة بعد، نعم، جدة أم أم وجدة أم أم أبي وزوج ومعتق، أم الأم نفسها كم تأخذ؟ ها؟ وأم أم أبي محجوب، والزوجة حمزة، والمعتق مصر عاصم، مسألة من كم؟ ستة، أم الأم تأخذ وأم أم أبي والزوج والمعتق، كم يبقى المعتق؟ اثنين. مسألة اللي بعد، ثلاث بنات وابن أخ شقيق معتق، لمعتق يعني، وابن أخ لأب لمعتق، لمعتق. طيب طبيعي ثلاث بنات كم يأخذون؟ ثلثين، وابن أخ شقيق لمعتق، الأخ يسبق ها؟ نياس كم؟ ابن أخ شقيق لمعتق عاصم، وابن أخ لأب لمعتق شقيق، ماذا أعطيك عشان لم تظلمه؟ أي معلش كان بعض المشايخ لما صح المسألة نخطأ فيها يقول إنك غلوم جلول، الشيخ عبد الصمد رحمه الله، عبد الصمد كيف هذا من علماء العراق أصله من الهند كان في المدينة بدرس الجامعة له كتاب في مواريث جيدة يعد مجتهدا في علم العراق وكان يرجع إليه علماء في فس فإذا أخطأت مسألة في التصحيح يقول لك إنك لظلوم جهول جهلت المسألة فظلمت الورع طيب الثلثين صارت المسألة من كم؟ ثلاثة ثلاث بنات من الثلثين من كم؟ اثنين ابن أكثر في مواتب قالوا واحد والآخير لا شيء له تصح المسألة من كم؟ من ثلاثة طيب المسألة التي بعد زوج وبنت وابن عم وابن معتق طيب يزيد الزوج كم منه؟ الزوج كم عنده؟ ربع ربع والبيت نصف وابن الأب الآخر يا أب أظنك حليت ابن عم ناصر وابن معتق معتق ممتاز صار مسألة من كم؟ من؟ خلي نعيش مسألة من كم؟ من أربعة الربع للزوج واحد ونصف من البيت كم؟ اثنين ابن عم واحد والآخر محجوب لا شيء زيد مسألة عاشرة زوجة وبنت ابني وأخ لأب وأخ شقيق لمعتق ها حسين الزوجة ها الزوجة تأخذ ربع ثم طيب وبنت الابن أخ سمير ها النصف والأخ لأب محفوظ عاصم وأخ شقيق لمعتق رئيس بنت ها كيف محتوى ده أخ شقيق وأخ لأب لمعتق والعتق أدنى درجات التعصيب النسب السبب أو العصوبة العصوبة عندنا البنوة عصر البنوة الأبوة الأخوة العمومة ثم يأتي العتق إذا المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من ثمانية الزوجة عندها ثم كم؟ واحد بنت الابن عندها نصف كم؟ أخذت أبعاص كم قاتل والأخشب لمعتق لا شيء له مسألة التي بعد ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن وابن لمعتق ها؟ طيب ثلاث بلد نجيب ثلاث بلد كشان كمان ثلثين وبنت الابن إيش عندها حمزة ها؟ أعصب مع ابن الابن والأخي تبع معنا تبع معنا مسائل حليها لا طيب حسين ابن معتق ما أحجب مسألة من كم من ثلاثة الثلثين كم اثنين والباقي واحد يأخذ بنت بابن وابن تصح مسألة من كم من ثلاثة ثلاثة من ثلاثة صار ثلاث بنات يأخذنا ستة وبنت الابن ابن الابن يأخذون ثلاثة بنت الابن له واحد وابن الابن عنده اثنين وابن المعتق لا شيء له ها مسألة بعد بنت وابن ابن وابن ابن ابن ها وين مسألة 11 أيوة مسألة 11 هنا هذا الابن ابن الابن هذا يسمى مبارك ابن الابن مبارك لأنه بوجوده ولدت بنت الابن لأنه لو لم يوجد فبنات الابن عندهم ثلثين وخاص بنت الابن لم يبقى لها شيء لتكمية الثلثين فلا شيء له خليها قلنا مسألة كم؟ بنت وابن ابن وابن وابن ابن ها رضوان البنت كم عندها؟ نصف وابن الابن يا حمزة ها؟ وابن ابن ابن محجوب، من حجبه؟ ابن الابن، يعني نفس الجهة لكن أربعة درجة. البيت كم عندها؟ طيب مسألة من اثنين، بنت تأخذ واحد، ابن ابن واحد، والأخير لا شيء. مسألة أخيرة، أم وجد لي أم، وابن أخ شقيق لمعتق، وابن أخ لأب لمعتق، صح؟ طيب الأم كم عندها؟ ولا الأم ها؟ الثلث. وجد لي أم مهدي، جد لي أم الثلث ها؟ أم وجد لي أم، أم وأم أمين أو أم. ابن أخ شقيق لمعتق أصل، وابن أخ لأب لمعتق نفسك ها؟ يحكم. المسألة من كم؟ من ثلاثة. الأم كم تأخذ؟ واحد. جدتي الأم لا شك. ابن أخ شقيق لمعتق، ابن أخ لأب لمعتق ها؟ خلاص ما شاء الله. نأخذ مسائل أخرى ثم نقرأ في التفسير في تيسر. اكتبوا بسرعة شوية حتى نقرأ شوية في تفسير بارك الله فيكم. المسائل مسألة أولى، أربع بنات وأخت شقيقة، الثانية خمس بنات ابن وأخت لأب، المسألة الثالثة ثلاث بنات وخمس أخوات شقيقات، المسألة الرابعة أربع بنات ابن وستة أخوات لأب، المسألة الخامسة ستة بنات وأخت شقيقة، المسألة السادسة سبع بنات بنات ابن، سبع بنات ابن وأخت لأب، مسألة سبعة سابعة زوجة وبنت وأخت شقيقة، المسألة الثامنة زوجة وبنت ابن وأخت لأب، المسألة التاسعة خمس بنات ابن وزوجة وأربع أخوات شقيقات، المسألة العاشرة زوجة وست بنات وثلاث أخوات لأب، المسألة الحادية عشرة زوجة وأربع بنات وثلاث أخوات لأب وأخ لأب، مسألة ثانية عشرة زوجة وأربع بنات ابن وخمس أخوات شقيقات وأخ شقيق، المسألة الثالثة عشرة زوجة وبنت ومعتقة، المسألة الرابعة عشرة أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم ومعتقة المسألة الخامسة عشرة ست بنات وأخت شقيقة ست بنات وأخت شقيقة كم مسألة؟ خمسة عشر واصل في التفسير.